فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. فتلقى والتلقي وقبول عن فطنة وفهم. الفطنة والفهم نفس المعنى. وقيل والتعلم، التلقي والتعلم، القبول، الأخذ بالاهتمام. نعم، آدم من ربه كلمات. قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، أين المفعول به؟ كلمات. قدم الله عز وجل من ربه على كلمات لبيان عظم شأن هذه الكلمات، أن هذه الكلمات ماذا؟ من الرب. فقدم من ربه على الكلمات بالاهتمام بذكر الرب سبحانه وتعالى. اختلفوا في تلك الكلمات، قال سعيد ومجاهد والحسن، هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، وقال مجاهد ومحمد، محمد بن كعب القرظي، هي قول لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيم، لا إله إلا أنت وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين. قال في الحاشية، قال ابن جرير الطبري بعد أن ساق الأقوال ونسبها لقائليها، والذي يدل عليه كتاب الله أن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه الكلمات هن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه. تنصل أي تبرأ، يعني تبرأ من ذنبه، يعني بقيلها أي بقولها، معترفا بذنبه، ويقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وليس ما قاله من خالف قولنا هذا من الأقوال التي حكيناها بمدفوع قوله. ما معنى؟ يعني ليس القول الذي خالف قولنا مدفوع مردود تماما، وهذا من إنصاف ابن جرير عليه رحمة الله، ولكنه قول لا شاهد عليه، لا دليل عليه، يعني من حجة، حجة هي دليل يجب التسليم له، فيجوز لنا إضافته إلى آدم. يعني ربما آدم قال هذا الكلام الذي ذكره، هو لا إله ضربت نفسي فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيم، وأنه مما تلقاه من ربي عند إنابتي إليه من ذنبي، ويجوز، يمكن. لكن الأظهر أن الكلام الذي تلقاه آدم من ربي وقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قوله فتاب عليه، أيضا قوله فتلقى آدم، الفاء للترتيب والتعقيب، معنى ذلك أن آدم أول ما أذنب علم الله عز وجل أنه نعم لم يكن عازما. نعم، قال تعالى نعم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. معنى لم نجد له عزما، يعني لم نجد له إصرارا على الذنب. فلما لم يعلم الله عز وجل منه إصرارا على الذنب مباشرة أتى ماذا؟ أتى التلقي. التلقي يعني ماذا؟ توفيق لهذه الكلمات، علمه الله كيف يتوب. فتاب عليه فتجاوز عنه، إنه التواب يقبل توبة عباده الرحيم بخلقه. التواب صيغة مبالغة، هو الذي يقبل توبة عباده ويرفقه من التوبة ثم يتوب عليهم، ثم تاب عليهم يتوب، إنه التواب الرحيم. وقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، الهبوط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والهبوط الآخر من السماء الدنيا إلى الأرض. هذا على القول أن التكرار هنا مختلف، يعني في الأول قال قلنا اهبطوا منها، فيقول الهبوط الأول ماذا؟ من الجنة إلى السماء الدنيا، والهبوط الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض. وقيل إن الهبوطان واحد، لكنه كرره هنا للتأكيد. فإما يأتينكم، أي فإن يأتيكم يا ذرية آدم مني هدى، أي رشد وبيان شريعة، وقيل كتاب ورسول، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم فيما يستقبلون هم ولا هم يحزنون على ما خلفوا، يعني تركوا. فالخوف يكون ماذا؟ مما يكون في المستقبل، والحزن على ما تركوه في الماضي. وهذا المعنى جاء كثيرا في القرآن، نفي الخوف والحزن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه من أمر الآخرة والقبر، ولا تحزنوا على ما تركتموه في الدنيا. الغم يكون حال، الغم في الحال، الخوف في المستقبل، الخوف مكروه يتوقع حدوثه في المستقبل، والحزن مكروه وقع في الماضي، والغم في الحياة. نعم، وقيل لا خوف عليهم في الدنيا ولهم يحزنون في الآخرة. والذين كفروا يعني جحدوا وكذبوا بآياتنا بالقرآن أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم إياي فارهبون. يأتي الكلام هنا عن بني إسرائيل بعدما تكلم الله عز وجل في أول سورة عن الكافرين نعم وتكلم عن المنافقين يبدأ الكلام عن نوع من الكافرين وهم أهل الكتاب. يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب ومعنى إسرائيل عبد الله وقيل هو الله تعالى على لغتهم يعني وقيل صفوة الله معنى صفوة أي المختار يعني. اذكروا احفظوا والذكر يكون بالقلب يكون بالقلب الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان وقيل أراد به الشكر يعني اشكر الله وكل هذا داخل في معنى الذكر وذكر بلفظ الذكر يعني ذكر الشكر بلفظ الذكر لأن في الشكر ذكرا وفي الكفران نسيانا الكفران نسيان والشكر ماذا؟ ذكر. قال الحسن ذكر النعمة شكرها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي يعني اشكروا نعمتي اذكروا نعمتي يعني اشكروا نعمتي ويدخل كذلك في ذكر النعمة ماذا؟ التحديث بها وأما بنعمة ربك فحدث. نعمتي أي نعمي لفظها واحد ومعناها جمع لأنها مفرد مضاف فيعم كقول تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. التي أنعمت عليكم أي على أجدادكم وأسلافكم قال قتادة هي النعم التي خصت بها بنو إسرائيل من فلق البحر وإنجائهم من فرعون بإغراقه وتضليل الغمام عليهم في التيه وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة في نعم كثيرة لا تحصى. وقال غيره يا جميع النعم التي لله عز وجل على عباده وهذا هو الأولى لأن ألفاظ القرآن غائية تحمل على العموم. ألفاظ القرآن ماذا غائية تحمل على العموم فغاية ما يمكن أن يحمل عليه اللفظ ينبغي القول به وهي جميع النعم التي لله عز وجل. وأوفوا بعهدي أي بامتثال أمري سمى العهد أمرا العهد أو سمى الأمر عهدا. أوفي بعهدكم بالقبول والثواب أن الله عز وجل أوجب على نفسه وهذا العهد عهد أوجبه الله على نفسه لم يوجبه عليه أحد فإن الله لا يجب عليه شيء خلافا للمعتزلة الذين يوجبون على الله عز وجل بالعقل. فالله هو الذي أوجب على نفسه قبول العمل والإثابة عليه. قال قتادة ومجاهد أراد بهذا العهد ما ذكر في سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لو فعلتم كل هذه الأعمال لأكفرن عنكم سيئاتكم. فهذا قوله أوفي بعهدكم. وقال الحسن وقوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة هذا هو العهد فهو شريعة التوراة. العهد وماذا؟ شريعة التوراة. وقال مقاتل في قوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الآية التي ستأتي معنا هذا هو العهد. وكل هذا في الحقيقة داخل في العهد لأن قول تعالى أوفي بعهدي أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم العهد مفرد مضاف يعم ماذا كل ما أمر الله عز وجل به وأخذه عليه من عهود. وإياي فارهبون قدم المفعول به للحصر إياي مفعول به مقدم للحصر فارهبون أي فخافوني في نقض العهد وفي غيره من الأمور. قال تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. آمنوا بما أنزلت أي القرآن مصدقا لما معكم أي موافقا لما معكم يعني التوراة في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونوا أول كافر به أي بالقرآن يريد من أهل الكتاب يعني لا تكونوا يا أهل الكتاب أول كافر بالقرآن لأن قريشا كفرت قبل اليهود بمكة معناه ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن فيتابعكم اليهود على ذلك يعني يقصدون بكم فتبوءوا بآثامكم ترجعون بآثامكم وآثامهم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يعني لا تستبدلوا بآياتي ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم الآيات التي فيها بيان صفة النبي ثمنا قليلا، الآيات التي عندكم في التوراة فيها بيان صفة النبي لا تشتروا بها ثمنا قليلا. والآيات تطلق على معنيين في القرآن، تطلق على آيات القرآن وتطلق على الأدلة على الوحدانية، الأدلة على الوحدانية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، ها لأولي الألباب آيات، سماها ماذا آيات، إنها أدلة على الوحدانية. ثمنا قليلا أي عرضا يسيرا من الدنيا، وكل ما للدنيا مهما عظم هو ثمن قليل بالنسبة لثواب الآخرة، وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وجهالهم. علماء اليهود، رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل، معنى مآكل أموال يعني، يأخذونها يصيبونها يأخذونها من سفلتهم، سفلتهم يعني أقل الناس وأراذل الناس، وجهالهم يأخذون منهم كل عام شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ماشيتهم يعني ونقودهم، فخافوا إنهم بيّنوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوه أن تفوتهم تلك المآكل، خافوا أن يغضب عليهم العوام ولا يعطونهم الأموال التي يعطون لهم كل عام، فغيروا نعته صفته عليه الصلاة والسلام وكتم اسمه فاختاروا الدنيا على الآخرة وإياي فرهبون فاخشوني. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل أي لا تخلطوا. يقال لبس الثوب يلبس لبسا، ولبس عليه الأمر، لبس هذا من لبس من اللباس يعني، ولبس فتح الباء عليه الأمر يلبس لبسا، يعني حتى يقرب بين الفعل لبس والفعل لبس، لبس بالكسر من الملابس، ولبس عليه يلبس لبسا أي خلق. يقال لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم. والأكثرون على أنه أراد لا تلبسوا الإسلام باليهودية والنصرانية، المعنيان صحيحان، لا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوا الإسلام باليهودية والنصرانية، ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تغيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مقاتل إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضا ليصدقوا في ذلك، ما معنى ليصدقوا في ذلك؟ لأن القاعدة التي ذكرها القرآن أن الباطل لا يروج على الناس إلا إذا خلط به بعض الحق، لو الباطل كان باطلا محضا الناس يقبلونه، فلابد أن يخلطوا به بعض الحق، هذا ولبس الحق بالباطل حتى يخدعوا ضعاف العقول، حتى يخدعوا ضعاف العقول، هذا معنى قوله ماذا؟ ليصدقوا في ذلك، يعني يخلطون الحق بعض الحق 10% من الحق 90% من الباطل حتى يصدقوا في ذلك. فقال ولا تلبسوا الحق، هل يعني الناس من بني اسرائيل كانوا لا يعرفون قراءة التوراة حتى يعلم؟ نعم كثير منهم، او هذا حال النصارى حتى في هذا الزمان، انظر هذا الزمان الذي انتشر فيه العلم والقراءة والكتابة، قل لي كم من النصارى يقرأ التوراة يقرأ الإنجيل، وكم من اليهود يقرأ التوراة؟ لا نادر جدا، يعني كثير من المسلمين المشتغلون بالرد على النصارى هم يعرفون الإنجيل والتوراة أكثر من النصارى واليهود، هم لا يعرفون شيئا من كتابهم أصلا، هم كانوا يتركون هذا لعلمائهم وأحبارهم. طيب قال ولا تلبسوا الحق الذي تقرون به بالباطل يعني ما بما تكتمونه، فالحق نعم بيانهم صفة النبي، والباطل كتمانهم، وتكتموا الحق أي لا تكتموه يعني نعت محمد، بعضهم بيّن شيئا من نعت النبي فأثبت أنه نبي قال هو نبي، بعض اليهود حتى في هذا الزمن يقول إن محمد نبي ولكنه نبي للعرب ليس نبيا، يعني رسالته ليست عامة، وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل، وأقيموا الصلاة يعني الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها، نعم فالإقامة عام من الصلاة لم يقل صلوا قال أقيموا، وآتوا الزكاة أدوا زكاة أموالكم المفروضة، والزكاة مأخوذة من زكاة الزرع إلى نماء وكثر، فالزكاة من النماء والكثرة، وقيل من تزكى أي تطهر، وكلا المعنيين موجود في الزكاة لأن فيها تطهيرا وتنمية أي زيادة للمال، قال تعالى وما أتيتم بالربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فولاكم المضعفون. نعم. قال واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة، ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع، فكأنه قال صلوا صلاة ذات ركوع. وقيل هذا حث على إقامة الصلاة جماعة، القرطبي ذكر هذا كذلك في التفسير في هذه الآية. نعم، لكن طبعا قد يتطلب من هذا الاستحباب صلاة الجماعة، لكن لا يتدل بهذه الآية على ماذا؟ على إيجاب صلاة الجماعة، هذا بعيد. طيب، كأنه قال لهم صلوا مع المصلين الذين سبقوكم بالإيمان. هذا كقول تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل المعية مع الصادقين أن تكون معه في نفس المكان؟ يعني المعية معناها أن تتشبه بهم، أن تفعل فعلهم. كذلك يقول اركعوا مع الراكعين، يعني اقتلوا بفعل الراكعين، ليس المعية أن تكون معه في نفس المكان صلونا جماعة. فلتدل بهذه الآية على ذلك فيه بعد. أتأمرون الناس بالبر أي بالطاعة وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر أي بالطاعة، نزلت في علماء اليهود، وذلك أن الرجل منهم كان يقول لقرينه وحليفه من المسلمين صديقه يعني، إذا سأله عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم اثبت على دينه فإن أمره حق وقوله صدق. اليهود يقول هذا للمسلم فيأمره بالبر بالثبات على الإسلام وينسى نفسه. وقيل هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة ثم خالفوا وغيروا نعت محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا معنى صحيح. وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم فلا تتبعونه. تتبعونه هو ترجع إلى ماذا؟ هو لا البر، لا تتبعون البر. وأنتم تتلون الكتاب تقرؤون التوراة فيها نعته وصفته أفلا تعقلون أنه حق فتتبعونه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. المعنى هذا أن الذي يفعل المنكر لا يجوز له أن يأمر غيره بالمعروف؟ لا، ليس المعنى هذا، يعني لا يصح أن يستدل بهذه الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ولا يصح أن يستدل كذلك بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله تقولون ما لا تفعلون. لا يصح الاستدلال بهاتين الآيتين على ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إذا كنت تفعل أنت هذا المنكر أو تترك أنت هذا المعروف، فإن الله إنما أنكر عليهم أمرا مركبا من شيئين. نعم، أنهم يأمرون الناس بالبر، نعم، وينسون أنفسهم، فأنكر عليهم ماذا؟ لم ينكر عليهم أمر الناس بالبر، إنما أنكر عليهم نسيان أنفسهم. أنكر عليهم ماذا؟ نسيان أنفسهم، لم ينكر عليهم الأمر بالبر. يعني يقول لهم إذا كنت تنسى نفسك، إذا كنت تأمر الناس بالبر فالباب أولى أن تأمر ماذا؟ نفسك. نعم، فإن من فعل المنكر قد ترك واجبا، فلا نأمره بترك واجب آخر هو ترك النهي عن المنكر، هو ترك النهي عن المنكر، إنما عليه أن ينهى عن المنكر حتى إن كان هو مرتكبا لهذا المنكر، على الله عز وجل أن يوفقه للتوبة، طبعا بشرط أن يكون أمره نفاقا أو رياء يعني، نعم، أو تجملا أو غير ذلك. قال والسعيد، نعم، يقال ماذا؟ نعم، يقال إنه ناكر لنفسه، لكنه مذموم على ماذا؟ ليس على النهي عن المنكر، إنما مذموم على نسيان نفسه. يعني شخص يشرب الخمر وينهى غيره عن شرب الخمر، لا نذم على النهي عن شرب الخمر، إنما نذم على ماذا؟ على نسيان نفسه. نعم، تعليق العذاب هنا بأمر ولا أمر بنفسه أو نعم، تعليق الوعيد بأنه نسي نفسه، ليس بأنه أمر غيره، لأن الأمر أمر غير معروف. قال واستعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلاء، وقيل على طلب الآخرة. والصحيح أن هذا العام يعم الأمرين، يعني استعد على البلاء واستعد على دخول الجنة. بماذا؟ بالصبر والصلاة. طيب، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. ذمهم الله عز وجل على ماذا؟ على ترك النهي عن المنكر، لم يذمهم على فعل المنكر والنهي عنه. هذا معنى ترك النهي، الذم على ماذا؟ على ترك النهي. واضح؟ إذا الذم على ترك النهي، ليس الذم على أنه يفعل المنكر وينهى غيره. لو كان يفعل المنكر وينهى غيره نعم يؤجر على النهي لو كان مخلصا فيه، ويأتم على ماذا؟ يأتم على فعله. فالله ذمهم على ماذا في هذه الآية؟ ذمهم على ترك النهي عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم، بعضهم يفعله وبعضهم لا يفعله. الذي لا يفعله كذلك لا ينهى الذي يفعله، الذي لا يفعله لا ينهى الذي يفعله، كما ذكر الله عز وجل في قصة أصحاب السبت التي ستأتي معنا في سورة الأعراف. وقالت أمة منهم لما تعظون قوما لله موليكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني الذين صادوا في يوم السبت، الآخرون انقسموا إلى فريقين، قسم لم يصيدوا ونهوا، وقسم لم يصيدوا وتركوا النهي. فالله عز وجل قال على لسان الذين نهوا الذين تركوا النهي، قالوا لما تعظون قوما لله لما تتناولهم والله سيهلكهم. فقال الذين نهوهم قالوا معذرة إلى ربكم، لأن الله أمرنا بالنهي فنفعل هذا من باب ماذا؟ أننا نفعل الواجب علينا حتى لا يكون لله عز وجل علينا حجة يوم القيامة. وعلة أخرى ولعلهم يتقون، لعلهم ينتفعون بنهينا فيتركون هذا المنكر. نعم، فإذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا معناها ماذا؟ معناه أنه كان لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، سواء كانوا كلهم يفعلون المنكر أو بعضهم يفعلون وبعضهم لا يفعلون، ولكن الذين لا يفعلون لا ينكرون على الذين يفعلون. نعم. من الذين ينهون عن المنكر ويفعلون؟ الذين ينهون عن المنكر ويفعلون دون أن تقول إنهم أسوأ من الذين يفعلون المنكر ولا ينهون؟ لا، لا يعلمون هذا. نعم، لأنهم لا يعلمون حقيقة هذا النهي وهو يعلم. من الذي تقصد؟ الذي ينهى عن هذا المنكر يعلم عذابه. نعم هو يعلم، ولكن غلبته شهوته. ألا ترى أن الإنسان قد يكون ضعيف الإرادة متى مصرا على المعصية وينهى غيره عن هذه المعصية، ما زال ينهى غيره عن هذه المعصية ويرجو من الله عز وجل أن يتوب عليه؟ هذا حاله، أي الحال الذي عندنا الآن صنفان من الناس، صنف يفعل المنكر يشرب الخمر وينهى غيره عن شرب الخمر، وحاله هو يشرب الخمر خائف من الله عز وجل، خائف كحال عبد الله بن حمار الذي حديثه في الصحيحين الذي كان يكثر من شرب الخمر فيؤتى به الى النبي عليه الصلاه والسلام فيجد الحد يضرب، فكلما شرب الخمر وضرب رجع وشرب مره اخرى وضرب، فالصحابه لعنوه قالوا لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله. من هو كان يفعل المنكر هنا؟ لكنه اثبت النبي له حب، فليس كل اهل المعاصي على درجه واحده، فمن يفعل المعصيه تغلبه عليها نفسه وشهوته، وما زال يفعل ان ينكر المنكر، فانكاره المنكر ثواب. الصنف الثاني شخص يشرب الخمر ويرى غير يشرب الخمر ولا ينهى، لا شك ان الاول افضل، لا شك ان الاول افضل، لان الثاني هذا هو يعلم ان الخمر منكر ولا ينهى عنه. نقول رضي بهذا لا يرتكب الكبيره ولا ينهى، هو افضل من يرتكب وينهى. نعم، الذي لا يرتكب الكبيره ولا ينهى هذا صحيح، افضل الذي يرتكب وينهى، لان الامر بالمعروف جنس الامر بالمعروف ونهي عن المنكر فرض على الكفايه، لا يتعين الا في بعض الاحوال، كان يجد منكرا قادرا على ازالته ولا يوجد من يزيله غيره فان حال قد يتعين عليه. نعم، فنقول من لم يرتكب الكبيره ولم ينهى افضل ممن ارتكبها ونهى. واضح هذا؟ خاصه اذا كان الذي يرتكب الكبيره ولا ينهى، خاصة إذا كان النهي في حقه ليس متعينا، كان يكون لك غيره ممن قد ينهى. ألا يشكل شيخه قد رضي بهذا المنكر؟ الذي لا ينهى؟ لا يفعل ولكن لا يأمر ولا ينهى، يعني لأن كما ذكرت أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية ليس فرضا على الأعيان. نعم، فإن تركه لأن غيره قد قام به لا يأثم، لفرض كفاية كما تعلمون لا يفهم من تركه إذا قام به البعض. نعم طيب أين نحن؟ قال واستعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلاء، وقيل على طلب الآخرة بالصبر والصلاة، أراد حبس النفس عن المعاصي. هل هو تعريف الصبر؟ لأن الصبر كما يعرفه ابن القيم، الصبر في اللغة والحبس، أما في الشرع وحبس القلب عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش والقلق. معنى حبس النفس عن الجزع، الجزع أن يعني عندما تجد المصيبة قلبه يعترض على قضاء الله، يجزع يعني لا يصبر، يعني يعترض على قضاء الله عز وجل. وحبس اللسان عن الشكوى يظل يشكو للناس حاله، وحبس الجوارح عن التشويش والقلق، قد لا يستطيع أن يصلي إذا نزل به مصيبة، ولا يستطيع أن يعبد الله، لا يعني المصيبة تؤثر على جوارحه. فمن حبس نفسه في هذه الثلاثة فهو صابر. قال واستعينوا بالصبر والصلاة، أراد حبس النفس عن المعاصي، وقيل أراد الصبر على أداء الفرائض، وقال مجاهد الصبر الصوم. كل هذا تفسير بالمثال كما هي طريقة السلف أنهم يفسرون بالمثال، وأنه سمي شهر رمضان شهر الصبر، وذلك لأن الصوم يزهده في الدنيا والصلاة ترغمه في الآخرة. الصبر والصلاة يعني جعل الصبر الصوم، طبعا الصبر عام يعني الصوم هذا تفسير بالمثال كما ذكرت. طيب وقيل أراد الصبر على أداء الفرائض، لأن الصبر على الفرائض هو أعلى أنواع الصبر، الصبر ثلاثة أنواع، أعلاها الصبر على الفرائض، ثم الصبر عن المعاصي، ثم الصبر على المصائب، ترتيبها هكذا. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي ثقيلة إلا على الخاشعين يعني المؤمنين. قال الحسن الخائفين، وقيل المطيعين، وقال مقاتل بن حيان المتواضعين. وأصل الخشوع السكون، قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن أي سكنت، فالخاشع ساكن إلى طاعة الله. وإنها لكبيرة أي الصلاة إلا على الخاشعين. ثم ذكر الله عز وجل صفة الخاشعين فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون يعني يستيقنون أنهم مبعوثون، والظن كثيرا ما يأتي في القرآن بمعنى اليقين، كثيرا ليس دائما، قد يأتي معنى الظن، إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين، معنى الشك يعني. وأنهم محاسبون وأنهم راجعون إلى الله أي يصدقون بالبعث، وجعل رجوعهم بعد الموت إلى المحشر رجوعا إليه، قال وأنهم إليه راجعون، لأن الرجوع بعد الموت معناه يرجعون إلى المحشر إلى أرض المحشر، الرجوع إلى أرض المحشر هو رجوع إلى الله، لأن الله يحاسب العبادة بعد ذلك. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي معاينوا، ماذا يقصدون؟ نعم، إذن أهل السنة يستدلون بالآيات التي فيها اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه مثلا أنهم ملاقوا ربهم إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إثبات لقاء الله عز وجل. نعم يثبتون بها ماذا؟ الرؤية، لأن اللقاء يلزم منه ماذا؟ الرؤية، وإن كان ليس صريحا في هذا لكنه لازم اللقاء، فهذا فيه رد على المعتزلة الذين يكون الرؤية. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي معينوا ربهم في الآخرة، وهو رؤية الله تعالى، وقيل المراد من اللقاء الصيرورة إليه، يصل إليه يعني يذهب إليه. نعم وأنهم إليه راجعون فيجزيهم بأعماله، إذا علموا أنهم يلقون ربهم يلزم من هذا أن الله عز وجل يجزيهم بأعماله. الدوام عليه، نعم المدوام عليها، والمدوام على أركانها وإقامتها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالمي زمانكم، لأن العالمين من أمة محمد أفضل من بني إسرائيل، وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء لكن يحصل به الشرف للأبناء. الخطاب في الآية لبني إسرائيل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب والتفضيل كان لأصحاب موسى لآبائهم، فإذا كان التفضيل للآباء كان التفضيل يلحق ماذا؟ يلحق الأبناء، الأبناء الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالله يذكرهم بنعمته عليهم حتى يرجعوا إلى دينه. واتقوا يوما واخشوا عقاب يوم لا تجزي نفس، لا تقضي نفس عن نفس شيئا جزعا وإيقاظ عنه دينه مثلا، أي حقا لزمها، نفى الله عز وجل قضاء نفس الحق عن نفس أخرى. وقيل لا تغني، وقيل لا تكفي شيئا من الشدائد، تغني لتنفع يعني. طيب إذا لا تجزي نفس عن نفس شيئا، طب ممكن تقبلها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة، والشفاعة هي التواصل لجلب نفع أو دفع ضر. ولله المثل الأعلى. نذكر المثل بعد ذكر الثلاث. يعني ذكر أربعة مرات هذه الآية في أربعة أشياء. ولا تقبل منها شفاعة، أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة. ولا يؤخذ منها عدل، أي فداء. طبعا لا يقبل منها شفاعة استدل به من أهل البدع خوارج المعتزلة، استدل بهذا على ماذا؟ على نفي الشفاعة في حق في أصحاب الكبائر. فنقول هذه الشفاعة منفية في حق الكفار، ولذلك قال لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة، ردا على المعتزلة والخوارج الذين يكون الشفاعة في أهل الكبائر. ولا يؤخذ منها عدل، أي فداء. وسمي به بالعدل يعني لأنه مثل المفدي، المفروض مثل المفدى، في عندكم برياء مثل المفدى. والعدل المثل، يعني ماذا سمينا الفداء عدل؟ عدل يعني مال تدفعه حتى تفك الأسير مثلا، لأنه مثله أنت تعطيه المال وتأخذ الأسير. ثم نفى الرابعة ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. إذن أربعة أشياء نفاها الله عز وجل على الترتيب ليبين أن النجاة يوم القيامة في حق الكافرين تنتفي بكل وجوهها. الوجه الأول، نعم، لا تجدي نفس عن نفس شيء. ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من الملوك أراد أن يوقع العقاب بشخص خالفه، شخص عصاه وخالفه، فنقول هذا الملك إما أن تجدي نفس عن نفس شيء، يعني هذا الملك هناك ملك آخر في قوته يستطيع، وهذا الملك يخاف منه يستطيع أن يقول له لا تعذب هذا الرجل وأعطني إياه. فهذا الملك الثاني لا تجدي نفس عن نفس شيء، لأن يوم القيامة لا أحد يحكم مع الله عز وجل، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم نفى الثانية وهي الشفاعة. قد يقال مثلا إن بعض الآلهة التي كان يعبدها الكافر في الدنيا تشفع له يوم القيامة، فنفى الله هذا أيضا. ولا ينقذ منها عدل، أي فداء. قد يقال إن الكافر نفسه يقبل منه أن يدفع مالا، كما في الحديث أنه يقول أن الله يقول الكافر يوم القيامة لو كان لك الأرض ومثلها أكنت مفتديا بي؟ فقول نعم. فقال الله، يقول الله عز وجل له قد أردت منك أهون من هذا ألا تشرك بي شيء. طب ليقبل الفداء، ها، قد يمنعه نفسه من العذاب أو يمنعه غيره من العذاب، فنفى هذا أيضا. ولهم ينصرون، أي يمنعون من عذاب الله عز وجل، فالله نفى النجاة بكل طرقها. طيب، قال تعالى وإن نجيناكم من بني إسرائيل من آل فرعون يسوم لكم سوء العذاب. إن نجيناكم يعني أسلافكم وأجدادكم. الله لم ينجي اليهود الموجودين في زمن النبي، إنما نجى أباءهم. نعم، فاعتداها منة عليهم لأنهم نجوا بنجاتهم، اعتبر الله عز وجل إن جاء بني إسرائيل، إن جاء قوم فرعون، قوم موسى عليه السلام من فرعون، اعتبره إن جاء اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لولا إن جاء الآباء ما ولد الأبناء. من آل فرعون أي أتباعه وأهل دينه، يسومونكم يكلفونكم ويذيقونكم سوء العذاب، أشد العذاب وأسوأه. وقيل يصرفونكم في العذاب مرة هكذا ومرة هكذا كالإبل السائمة في البرية. لأن سام الإبل يعني ماذا؟ جعلها تأكل الحشيش، حشيش الأرض، تمشي وتأكل الحشيش. فيسومونكم سوء العذاب يعني مرة يذيقونكم هذا العذاب، مرة يذيقونكم هذا العذاب وهكذا. وذلك أن فرعون جعل بني إسرائيل خدما وخولا، الخول والخدم نفس المعنى، وصنفهم في الأعمال، فصنف يبنون وصنف يحرثون ويزرعون وصنف يخدمونه، ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية، يعني صرفهم في أنواع العذاب يعني. فكل هذه المعاني محتملة في الآية. وقيل تفسيره تقصد يعني لما كانوا قبل أن يسكنوا مصر كان في الشام؟ أيوه. تقصد هذا؟ لا أدري. قلت شيئا كذا؟ نعم. طيب لا يحضرني هذا. وقليل تفسيره ذكر ما بعده، ذكر ما بعده، يذبحون أبناءكم، فهو مذكور على وجه البدل من قوله يسومونكم سوء العذاب. يعني كيف تعرف الفعل يذبحون؟ بدل من يسوم لكم. التذبيح هو ماذا؟ السوم سوء العذاب. ويستحيون نساءكم يعني يتركوهن احياء للخدمه. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. قيل البلاء المحنه، أي في ثومهم إياكم سوء العذاب محنة عظيمة، بلاء عظيم، وقيل البلاء النعمة، أي في إلجاء إياكم منهم نعمة عظيمة. يعني في ذلكم، إذا قلت إن ذلكم تعود إلى سوء العذاب سيكون البلاء هنا معنى ماذا؟ المحنة، واضح؟ وإذا قلت إن ذلكم تعود إلى قوله وإذ نجيناكم فالبلاء هنا بمعنى النعمة، واضح هذا؟ فالبلاء يكون بمعنى النعمة ومعنى الشدة، فالله تعالى قد يختبر على النعمة بالشكر وعلى الشدة بالصبر، وقال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى أظن البلاء قد يأتي بمعنى النعمة، البلاء قد يأتي بمعنى النعمة وبمعنى النقمة. نعم، واضح هذا؟ نعم. طيب، قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر قيل معناه فرقنا لكم وقيل فرقنا البحر بدخولكم إياه، لأن حروف الجر قد تتبادل، يعني فرقنا بكم يعني فرقنا لكم، أو فرقنا بكم يعني فرقنا البحر بسببكم، بسبب دخولكم فيه، هذا معنى قولي فرقنا البحر بدخولكم إياه. الباء هنا سببية، فإما أن تقول إن الباء معنى السببية أو بمعنى ماذا؟ بمعنى اللام. وسمي البحر بحرا لاتساعه، كلمة البحر في اللغة معناها السعة. نعم، ومنه قيل للفرس بحر إذا اتسع في جريه، يعني لو كان الفرس يجري بسرعة يسميه ماذا؟ بحر. وكذلك يسمى القرية بحر لأنه واسع، وذلك أنه لما دنا هلاك فرعون أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل من مصر ليلا. نعم، أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأنجيناكم من آل فرعون والغرق وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إلى مصارعهم، وقيل إلى هلاكهم. قول وأنتم تنظرون جملة حالية، وهذا في تمام النعمة، لأن الله عز وجل شفى قلوب المؤمنين من هلاك فرعون، أنه هلاكهم أمامهم، كان يمكن أن يمروا ويذهبوا ثم يأتي فرعون بعدهم بزمن، من حكمة الله أنه جعل فرعون يتبعهم. قال تعالى فأتبعوهم مشرقون، أتبعوهم مشرقين يعني في وقت شروق الشمس. فلما طلع الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فالله عز وجل جعل فرعون يدركهم. لماذا يدركهم؟ حتى يمن على بني إسرائيل بأن يروا هلاك عدوهم أمام أعينهم، حتى يشفي صدورهم من عدوهم. نعم، نعم، أتبعه فرعون وأتبعه. وإذ وعدنا هو من المفاعلة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ وعدنا هو من المفاعلة التي تكون من الواحد كقولهم عافاك الله. ما معنى؟ الأصل في المفاعلة أن تكون من اثنين، أي فعل عود فعل الأصل أن يكون من اثنين، مثل قابل اثنين، شارك، صافح، قاتل. نعم، أما أحيانا تكون المفاعلة من واحد، مثل عافاك الله، معنى عافاك الله هل معنى ذلك أن الله لو عافيه وأنت لك عافية؟ لا، العافية من الله فقط. كذلك وعدنا بمعنى وعدنا من واحد، أن الوعد كان من الله فقط لم يكن من موسى، فالمفاعلة قد تأتي من واحد، واضح؟ لكن الأصل فيها أن تكون من اثنين. وإذ وعدنا موسى اسم عبري عرب، يعني عندما تقول قوله عرب، عندما تقول هل القرآن فيه ألفاظ أعجمية أم ليس فيه؟ سؤال، من يجيب؟ في أسرة الفهوط إلى العرب مستعرضة. نعم، عندما لأن الله قال نعم إنا جعلناه قرآنا عربيا، القرآن كله عربي، وعندما نقول القرآن فيه ألفاظ أعجمية نقول ماذا تقصد بالألفاظ الأعجمية؟ هل تقصد أعجمية بمعنى أنها أعجمية لم تدخل العربية قبل نزول القرآن؟ هذا ليس بصحيح، ليس في القرآن لفظ أعجمي لم يعرب قبل نزول القرآن. أما إن قصدت بأن فيه ألفاظ أعجمية بمعنى أنها كانت أعجمية وعربت قبل نزول القرآن فهذا صحيح، فهمت؟ فالقرآن فيه ألفاظ عدمية كأسماء الأنبياء وغير ذلك كجهنم وإبليس بمعنى أنها ماذا كانت أعجمية وعرمت قبل نزول القرآن. قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا يعني نزل بلغة العرب حتى وإن كان بعض هذه الألفاظ أصله ماذا؟ أصله أعجمية. هذا معنى قولي ماذا؟ اسم عبري عرم. لماذا قال عرم؟ حتى لا يعترض على ذلك بأن القرآن ليس فيه ألفاظ أعجمية. طيب 40 ليلة أي انقضاؤها 30 من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وذلك أن بني إسرائيل لما آمنوا من عدوهم ودخلوا مصر لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهما فوعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة فقال موسى لقومه إني ذاهب لميقات ربكم آتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون هذا كتاب فيه بيان ما تفعلون وما تتركون ووعدهم 40 ليلة قال سيأتي بعد 40 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون كما سيأتي تفصيل هذا في سورة الأعراف فلما أتى الوعد جاء جبريل على فرس يقال له فرس الحياة لا يصيب شيئا إلا حييا إلا أحياه الله ليذهب بموسى إلى ربه فلما رآه السامري وكان منافقا أظهر الإسلام وكان من قوم يعبدون البقر فلما رأى جبريل على ذلك الفرس ورأى مواضع قدم الفرس تخضر في الحال الفرس عندما يمشي على الأرض اليابسة تصبح ماذا؟ خضراء يخرج النبات قال إن لهذا شأنا هذا الفرس له شأن عظيم فأخذ قبضة قبضة هكذا من تربة حافر فرس جبريل قال ما قبضك يا سامري كما تأتي في سورة الطاعة قال قبضت قبضة من أثر الرسول من هو الرسول؟ جبريل فنبذتها في النار مع الحلي وكذلك سولت لنفسي كما تأتي في سورة الطاعة فأخذ قبضة نعم أين نحن؟ من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام قال عكرمة ألقي في روعه أنه إذا ألقي في شيء غيره وهذا من الفتنة الله عز وجل ألقى في نفس السامري أنه لو ألقى هذا التراب في شيء سيغيره ها؟ فألقاه في ماذا في الحلي حلي الذهب الذي أخذه بنو إسرائيل من الأقباط في مصر فأصبح عجلا له خوار هذا الإلهام؟ نعم نعم هذا هذا كله من الإسرائيلي الله أعلم بصحته يروى هذا ولكن لا يصدق ولا يكذب يعني يكتفي بما ورد في القرآن ما الذي ورد في القرآن قال فما خطبك يا سامري قال بصرت يعني رأيته نعم بما لم يبصروا به ما لم يره بنو إسرائيل فقبض ما هو الذي أبصره أن الفرس إذا مشى على شيء أخضر فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من حافر جبريل فنبذتها أي في الحلي التي وضعتها في النار وكذلك سولت لي نفسي فجاءت العقوبة قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس يعني عقابه كان كما تأتي معنا في طه كان أنه إذا قابل أحدا يقول لا تمسني ولا أمسك أنه إذا كان مس أحدا حمى جميعا أصبته ماذا؟ الحمى ها؟ فقيل عقوبة السامري من جنس ما فعله أنه مس ماذا؟ مس التراب و أخذه ورماه في النار وهذه العقوبة كانت عقوبة على على على الشرك أنه نشر الشرك بين الناس ها نشر الشرك بين الناس فكان لما نشر الشرك عاقبه الله بهذه العقوبة ها لما انتشر الشرك في هذا الزمان بين الكفار جاءت عقوبة كورونا هذه لا مساس يعني لا أحد يمس أحد صح لا أحد يقابل أحد ولا يمس ولا ها ماذا كنت تقول؟ لا هذا لا يصح فيه إن لهذا شأنا بل هناك خلاف بين أهل العلم هل حديث الجسات صحيح أم حديث الجسات عند أبناء عند مسلم بعضهم ضعفه أن الدجال حي الآن يعني الشيخ ابن عثيمين ضعيف إن لهذا شأنا فأخذ قبضة من تربة حافر جبرائيل قال عكرمة ألقي في روعه أنه إذا ألقي في شيء هذا التراب يعني غيره وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حليا كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر بعلة عرس لهم بنو إسرائيل استعاروا حليا هم يعرفون أنهم ماذا سيخرجون ولن يرجعوا مرة أخرى فأرادوا أن يأخذوا من بني إسرائيل لأنهم محاربون مالا يعني ها لا تستدلوا بها. نعم أراد أن يأخذوا من بني إسرائيل مالا مالا ليأخذوا بعض الأخذ منهم يعني بعلة عرس لهم فأهلك الله فرعون وبقيت تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل. فلما فصل موسى قال السامري لبني إسرائيل إن الحلية التي استعرضتموها من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكم لأن الغنائم كانت محرمة على بني إسرائيل كانت تأتي النار فتأكلها. فاحفروا حفرة فادفنوها فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه. قلت لك أن تقول شيء؟ نعم. هذا السامري أين رأى الأثر جبريل؟ فرس جبريل عندما أرسل الله عز وجل جبريل لموسى ليذهب إلى ميقات ربه ذهب بالفرس مع جبريل من بين قومي؟ من بين قومي قال بصرت بما لم يبصروا به. هو الذي رأى هذا فتنة الله واختبارا عندما يذهب موسى إلى العادة وهو ذهب من بين قومي مع هذا مع الفرس مع الفرس مع جبريل وفيه يذكر أن الإنسان كان طفلا كان جبريل يأتيه ويرفعه. هذا ليس صحيح. كل هذا من الإسرائيليات التي تروى في كتب التفسير ولا أصل لها. فكما ذكرت طريقة القرآن في القصص ماذا؟ أنه لا يهتم بتفاصيل القصة التي لا يترتب عليها عبرة. نعم. إنما يذكر القصة المجملة التي يستفاد المواضع التي يستفاد منها العبرة. هذه التفاصيل لا تؤثر لا يستفاد منها عبرة. نعم. الذي ذكر الله عز وجل أن السامري رأى حافر جبريل لا يصيب شيء إلا ضرة إلا حية فقبض قبضة فألقاها في هذه الحلي فأصبحت عجلا. ولكن هناك خلاف هل هذا العجل أصبح عجل حقيقي يعني من لحم ودم أم عجل من الذهب مجوف يدخل فيه الهواء ويخرج فيكون له خوار كصوت العجل. نعم الله أعلم بما كان. وقيل طيب قال وقيل كان موسى قد وعدهم 30 ليلة ثم زيلت العشرة فكانت فتنتهم في تلك العشرة. فلما مضت 30 ولم يرجع موسى ظنوا أنه قد مات ظن أن موسى مات ورأوا العجلة وسمعوا قول السامري. ما هو قول السامري؟ قول السامري الذي ذكره الله في سورة طه. نعم. فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قيل إن موسى ذهب يبحث عن ربه ونسيه هنا. هذا هو ربه الذي ذهب يبحث عنه. عكف 8000 رجل منهم على العجل يعبدونه. 8000 هذا عجيب يعني هؤلاء الناس يعني رأوا قدرة الله في شق البحر لهم وفي إنجائهم من قوم فرعون. نعم. وفي قوله بعدما عبروا البحر مباشرة. نعم نعم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر من فيه وبطر المكان كما سيأتي معنا في الأعراف. يعني هم لم قبل عبادتهم للعجل أرادوا أن يعبدوا الأصنام ونهاهم موسى نهاهم موسى وبعد ذلك أيضا عبدوا العجل. هذا يدل على أن هذه الأمة نعم لا تنفع معها عبرة. ولذلك كانت أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أفضل الأمم لأنهم لم يعاينوا إلا قليلا جدا من المعجزات الحسية. يعني أكثر أمة بعث الله فيها معجزات حسية هي أمة بني إسرائيل هي أمة بني إسرائيل ومع ذلك كفر. أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فكانت معجزتهم وحيا يبدأ إلى يوم القيامة يخاطب العقول فكانت عقولهم أكمل لأنه يعني معتبر بهذه المعجزة ولم يقع في الشرك كما وقع هؤلاء. عكف 8000 رجل منهم على العجل يعبدونه وقيل كلهم عبدوه إلا هارون مع 12000 رجل وهذا أصح. وقال الحسن كلهم عبدوه إلا هارون وحده فذلك قوله تعالى ثم اتخذتم العجل أي إلها لأن اتخذ يمثل مفعولين يعني جعلتم العجل إلها والمفعول الثاني محذوف من بعده أي ببعد موسى وأنتم ظالمون ضارون بأنفسكم بالمعصية واضعون العبادة في غير موضعها لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم. العفو محو والمغفرة أبلغ منه على الصحيح. حسن نعم البصري لما يقول حسن البصري من بعد ذلك من بعد عبادتكم العجلة لعلكم تشكرون لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي إليكم. قيل الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح بالسر والعلانية اعملوا آل داود شكرا. قال الحسن شكر النعمة ذكرها. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. قال الفضيل: شكر كل نعمة ألا يعصي الله بعد تلك النعمة أو لا يستخدمها في المعصية. وقيل حقيقة الشكر العاجز عن الشكر، يعني مهما شكرت وعلمت أنك عاجز عن الشكر وأنك لم تؤدي حق الشكر هذا هو الشكر. وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، يعني التوراة والفرقان. قال مجاهد: هو التوراة أيضا ذكرها باسمين، يعني ذكرها، ذكر التوراة بماذا؟ ها؟ باسمين، ذكرها مرة بأنها كتاب وأنها ماذا؟ الفرقان. قال الكسائي: الفرقان نعت الكتاب والواو زائدة، يعني الكتاب الفرقان والواو زائدة، يعني الكتاب المفرق بين الحلال والحرام. وقال يمان بن رباب: أراد بالفرقان انفراق البحر. الأول أصح أن الفرقان هو التوراة، كما قال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم لعلكم تهتدون بالتوراة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل: يا قوم إنكم ظلمتم بأنفسكم باتخاذكم العجل إلها فقالوا أي شيء نصنع، ماذا نفعل لكي نتوب؟ قال: توبوا ارجعوا إلى باريكم خالقكم. قالوا: كيف نتوب؟ قال: فاقتلوا أنفسكم، يعني ليقتل البريء منكم المجرم، ذلكم أي القتل خير لكم عند باريكم فتاب عليكم. وكانت هذه توبتهم من الشرك، لأن شريعتهم كانت شديدة في الأصار والأغلال، توبتهم من الشرك أن يقتل البريء منهم المشرك مكفرا عنه ذنوبه. فذلك قوله تعالى: فتاب عليكم، أي ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم فتجاوز عنكم إنه التواب القابل التوبة الرحيم بخلقه. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. حتى نرى الله جهرة أي معاينة، وذلك أن العرب تجعل العلم بالقلب رؤية. نعم، ما فائدة هذا؟ معرفة هذا في اللغة أنك تستطيع أن تفهم قول ابن عباس أن محمد عليه الصلاة والسلام رأى ربه، لأن ابن عباس لم يصرح بأنه رآه بعيني رأسه، فالرؤية عند العرب قد تكون رؤية قلبية، واضح هذا؟ ولذلك قال شيخ الإسلام: ولم يعرف عن أحد من الصحابة التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله بعيني رأسه، إنما ابن عباس قال رأى ربه، وربما يقصد بقلبي وربما يقصد بعيني. والصحيح طبعا أنه لم يرى، وهذا منهج كل الصحابة إلى ابن عباس. فقال جهرة ليعلم أن المراد منه العيان. لماذا قالوا جهرة؟ حتى ليظن أنهم يقصدون الرؤية القلبية يعني. فأخذتكم الصاعقة أي الموت، وقيل نار جاءت من السماء فأحرقتهم وأنتم تنظرون، أي ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذكم الموت. وقيل وأنتم تنظرون يعني وأنتم تعلمون، والنظر يكون بمعنى العلم. فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع، ماتوا جميعا، ويقول: ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لأن الذين قالوا أرنا الله جهرة من هم؟ الذين قال الله عنهم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم، هؤلاء 70 أفضل بني إسرائيل الذين اختارهم الله لميقات الله عز وجل. وأنتم تنظرون أن ينظر بعضكم، قال: وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. سيأتي هذا معنا في سورة الأعراف، وسورة الأعراف في أطول سياق في القرآن لقصة موسى عليه السلام. فلم يزل يناشد ربه، يعني يلح عليه في الدعاء، حتى أحياهم الله عز وجل رجلا بعد رجل بعدما ماتوا يوما وليلة، ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. فذلك قوله تعالى: ثم بعثناكم أي أحييناكم، والبعث إثارة الشيء من محله، تحريك الشيء من محله. فقال: بعثت البعير وبعثت النائمة، فانبعث حركته يعني. من بعد موتكم، قال قتادة: أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم، ولو ماتوا بآجالهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة. يعني هم لم يموتوا بآجالهم، لأنهم لو ماتوا بأجارهم فإذا جاء أجارهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، إنما ماتوا عقابا لهم. موضع حقيقي طبعا. هذا كقول تعالى وكالذي مر على قرية وهي قابلة على عرشها قال أن غيابي له مات بعد موتها فماته الله موت قبل أجلي موت حقيقي قبل أجلي الذي قدره الله لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى نقرأ هذه الآية ونختم بها. وظللنا عليكم الغمامة في التيه يقيكم حر الشمس والغمام من الغم وأصل التغطية والستر سمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس وذلك أنه لم يكن لهم في التيه كن يسترهم ليس هناك شيء يستظلون به. فشكوا إلى موسى فأرسل الله تعالى غماما أبيضا رقيقا أطيب من غمام المطر من رحمة الله أنه مع أنه عذبه في التيه الله كتب عليه التيه عقابا لهم لأنهم رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة كما سيأتي معنا في المائدة ولكن من رحمة الله أنه عقبهم بالتيه ولكن رحمهم بالتيه ظل عليهم غمام أنزل لهم طعاما من وسلوى بدون تعب وجعل لهم عمودا من نور يضيء لهم في الليل إذا لم يكن لهم قمر. انظر إلى المعجزات العجيبة التي أعطاها الله لهم. وأنزلنا عليكم المن والسلوى أي في التيه الأكثرون على أن المن هو الطرنجبيل يعني يقولون هذا مثل عسل ينزل من الشجر. وقال مجاهد وشيء كالصمر كان يقع على الأشجار طعمه كالشهد كالعسل. قال وعب والخبز الرقاق. قال الزجاج جملة المن ما يمن الله به على علي عباد من غير تعب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول يعني عندنا قولات أصح قولين إما أن يقول للمن هو الصمر الذي يكون على الشجر وإما أن يقال إن المن لفظ عام يعم كل شيء أخذته من غير تعب. ويدل على هذا الحديث الذي عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكبأة من المن وما هو شفاء العين. الكبأة نوع من النبات لا يتعب الإنسان في زراعته فهو من المن يعني من الشيء السهل الذي تأخذه بدون تعب. كذلك المن هو الطعام الذي أنزله الله عليه كان يأخذونه بدون تعب. طيب والسلوى هو نقل الحديث انظر ماذا قال في الحديث. قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال الكبأة من المن وهو شفاء العين. قولوا طب والسلوى ما هو السلوى؟ لم يذكر السلوى. ما هو السلوى؟ السمان. تعرفون السمان؟ موجود في مصر في الدكان دكان الدجاج. ترى تشتري الدجاج من الدكان؟ دجاج الحي تجي بجوال حمام وسمان. ما كانت السمان؟ جميل ورخيص يعني أرخص من الحمام. قولوا أي وقلنا لهم كلوا من طيباتي أي حلالاتي ما رزقناكم. قول حلالات هذا ليس بصحيح. الأشاعرة ولا أظن يعني يقصد هذا الأشاعرة يفسرون الطيب بالحلال لماذا؟ ها؟ قد نادى في الجلالين كثيرا يعني ها؟ لأنهم ينهون ماذا؟ التحسين والتقبيح العقليين فيفسرون الطيب بالحلال. الطيب هو الطيب عقلا لأن عند الأشاعرة لا يعرف الطيب والخبث إلا من قبل الشرع لا من قبل العقل. أما إذا السنة يثبتون الحسن والقبح للأشياء قبل ورود الشرع ولكن لا يثبتون أحكاما إلا بعد ورود الشرع خلافا للمعتزلة الذين يثبتون تحسينا وأحكاما يثبتون التحسين والتقبيح عقلي وأحكاما. نعم فنقول طيبات حلالات. لا الطيبات هي كله لأنك لو قلت لو فصلت الطيبات من الحلالات معنى ذلك أنك لا تستطيع أن تأكل أي شيء إلا إذا كان فيه نص بالحل. أما إن فصلت بالطيبات ما يستطيعه العقل معنى ذلك أن كل شيء طيب وحلال حتى إن لم يأتي فيه ماذا؟ نص بالحل. فهمت الفرق بين معنيين؟ فلا يصح تفسير طيب بالحلال. ليس المقصود أن كل طيب وحلال. لا. لأن الحلال لا يثبت حله إلا بالنص. صح؟ أو بالسكوت عنه، أو بالسكوت عنه، وما سكت عنه فهو عفو. ولكن تفسير الطيبات بالحلالات هنا فيه إشكال، ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال الذي ذكرته؟ أنك ستقول سيظن أنه لابد من النص للحل لابد من النص. يعني مثلا قلت لك تعال نأكل زرافة فقلت الزرافة ليست من الطيبات. لا أقول لك لأنه ليس فيها نص للحل. أقول لك هنا الطيبات لأن الأصل في أشياء الحل الزرافة حلال أكله حلال. واضح يعني؟ فتفصيل الطيبات بالحلالات في لذلك ابن القيم أنكر هذا. ابن القيم أنكر هذا في مفتاح دار السعادة عندما كان يتكلم عن الآية قول تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. لقلت إذا الفواحش تفسيرها ما حرمه الله كما يقول الأشاعرة فسيكون معنى الآية ماذا؟ قل إنما حرم ربي ما حرم وهذا تكرار يتنزل عنه القرآن. نعم ما رزقناكم ولا تدخروا لغد ففعلوا فعلوا ماذا؟ الادخار. الادخار. فقطع الله ذلك عنه. نعم. ودود وفسل من دخر. الذي دخلوا ماذا؟ دود. معنى دود في الدود يعني. فقال الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كما في الحديث الذي عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا بني إسرائيل لم يخلد اللحم. معنى لم يخلد اللحم، لم يفسد. يعني لحم قال لماذا يفسد؟ هذا حديث البخاري. اللحم لماذا يفسد؟ لو تركت اللحم خارج الثلاجة يفسد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا بني إسرائيل ادخلوا اللحم فالله أعاقبهم بما لم يفسده. لو أن بني إسرائيل لم يدخلوا اللحم لكان لحم الطعام الذي لا يفسد، كان اللحم يبقى لا يفسد. أليس هناك بعض الأطعمة لا تفسد؟ نعم، الطبل مثلا يبقى سنوات لا يفسد، صح؟ لك بعض الأطعمة تدخل فالقمح لا يفسد. لماذا اللحم فسد؟ لأن بني إسرائيل دخلوه، ها؟ فأصبح هذا سنة كونية، فساد اللحم يعني إذا ادخر. طيب، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي وما بقصوا حقنا، نقصوا حقنا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستيجابهم عذابي. يعني هم استوجبوا عذابي. ما نقصوا بحقنا، يعني ما نقصوا حقنا، البقص والنقص. باستيجابهم عذابي أي أوجبوا على نفسهم عذابي بمعصيته وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤنة في الدنيا ولا حساب في العقبة. هم قطعوا مؤنة الرزق، قطعوا الرزق بماذا؟ بادخاره وعدم شكر النعمة الذي كان ينزل عليهم بلا مؤنة بلا تعب في الدنيا ولا حساب في العقبة في الآخرة، لا حساب عليهم في هذا الرزق. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله، ذكر الحديث: لولا بني إسرائيل، لولا بني إسرائيل لم يخبث اللحم، لم يخبث الطعام ولم يخنج اللحم. يخنج اللحم يعني ماذا؟ يفسد. ولولا حواء لم تخل أنثى زوجها الضار. معنى لولا حواء لم تخل أنثى زوجها الضار لأن حواء هي التي أمرته بالأكل من الشجر، فكان هذا نوع الخيانة يعني، لأن الخيانة درجات. هذا عقوبة للنساء. نعم؟ عقوبة للنساء بعد ذلك. لا يدري والدة وزر أخرى في لا تدري والدة وزر أخرى، هذا صحيح، ولكن ليس معنى هذا أن الله أوجب على، يعني هذا ليس حجة، ليس حجة للنساء إذا خلفت زوجها وعتقها، لأنها ماذا؟ حرة مختارة مكلفة، حرة مختارة مكلفة، ولكن الله قدر المعصية على من يستحقها وأخذ أسبابها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.